وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نستفتح بحمد الله تعالى في هذه العشية المباركة سورة جاثية. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال: ذكر في الزمر، يعني أن كلمة تنزيل الكتاب مبتدأ خبره من الله، تنزيل الكتاب من الله، أو خبر ابتداء المضمر تقديره هذا تنزيل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وما بعد ذلك من قوله من الله العزيز الحكيم تنبيه على الاعتبار بالموجودات، وقد ذكر معناه في مواضع، يعني تفسير هذه الآيات الكريمة: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه الآيات كلها من الآيات الموجودة فالاعتبار بها والقياس عليها في معرفة آلاء الله عز وجل وفي إعجاز خلقه سبحانه. ثم بعد أن ذكر هذه الآلاء وهذه الآيات وهذه المخلوقات العظام قال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم. بعد أن ظهر وعلم كل عاقل وكل موقن وكل مؤمن أن هذا كله من خلق الله عز وجل، يأتي من الناس من بني آدم من يكذب. ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك مبالغة في الإفك وهو الكذب، إذن الأفاك هو الكاذب أو الكذاب. والأثيم من الإثم، الآثم فهو أثيم. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث، ولفظها على العموم، يعني وإن كانت نزلت بخصوص سبب معين فلفظ الآية عام. ويل لكل أفاك أثيم، كذاب آثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، أي يدوم على حاله من الكفر. وإنما عطفه بثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع. إذن كأن هذا الشخص أو هذا الإنسان أو هذا الأفاك هذا الأثيم كأنه لم يفهم شيئا مما يسمعه، يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، حاله كحال من سمع. وفي هذا يقول سبحانه: أفأنت تسمع من في القبور، يعني حاله كحال الميت، الميت لا يستجيب لما يسمع سواء سمع أو لم يسمع. فهذا حال الذين يسمعون القرآن ويسمعون السنة ويسمعون العبادة ويسمعون الآيات ويسمعون قصص الأنبياء ثم يصرون على كفرهم أو يصرون على ضلالهم أو يصرون على انحرافهم. هناك كفر يعني ليس داخلا في الملة، هذا كفر. وهناك ضلال يعني الفهم المحرف للإسلام. وهناك انحراف، الخطأ والبناء على الخطأ. فبعض الناس يسمع الدلائل والبراهين فلا يرجع عن خطئه، أو الصنف الآخر لا يرجع عن ضلاله، الصنف الثالث لا يرجع عن كفره والعياذ بالله تعالى. فمثل هؤلاء الصنف فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أي إذا بلغه شيء منها اتخذ ذلك للاستهزاء به. ولم يرد هنا بقوله علم، لم يرد العلم الحقيقي، أراد بالعلم هنا أنه عرف ذلك الشيء. فمثلا بعض الذين يعلمون بعض الأحكام الشرعية يستهزئون بها، لم يعلموا الشريعة كلها ولم يعلموا أحكام الدين كلها، إنما علموا بعضا منها. هذا البعض الذي علموه يستهزئون به، مثلا أحكام الجهاد في سبيل الله لا يعلمونها في موقعها من الإسلام. كل شيء له موقع، كل شيء له اعتبار. فمثلا هذه اللوحة التي فوق رؤوسنا ماذا يكتب فيها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، معنى مفهوم. لكن لو أن إنسانا أخذ منها حرف الباء وقطعه عن سائر اللوحة، ماذا يفهم من حرف الباء؟ ما يفهم شيئا ولا يفهم شيئا، لا يفهم هو ولا يفهم غيره. كذلك دين الإسلام، دين الإسلام إما أن يقرأ بتمامه، يعني يعرف دين الإسلام من ألفه إلى يائه من أوله إلى آخره، أو إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. إذا سمع شيئا من أحكام الجهاد، أو سمع شيئا من أحكام الزواج، أو سمع شيئا من أحكام الطلاق، أو سمع شيئا من الأشياء التي يستنكرها غير المسلمين، أو يستنكرها الذين غادروا الإسلام، يتخذها هزوا، لأنه لم يقرأها. ماذا؟ لم يقرأها في محلها، لم يقرأها في موضعها، فلم يفهم منها شيئا، أو أنه هو الذي قطع الفهم. هذا مكر وكيد وكذب، هذا هو الأفاك الأثيم الذي وجد حرف الباء فقط، هذا جاهل. أما الذي وجد هذا كله ثم قطع منه حرفا، هذا أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فهؤلاء المستهزئون بالله ورسوله وكتابه وشرعه يفعلون هذا الشيء. إذا علموا من الإسلام شيئا إما لم تدركه عقولهم أو لم يفهموه حق فهمه، اتخذوه هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم كقوله من ورائه عذاب غليظ. وقد ذكر في إبراهيم يعني أنه سيكون مصيره جهنم. وراء هنا بمعنى أمام، من ورائه جهنم يعني أمامه جهنم، من ورائه وجهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ما كسبوا يعني من العمل، قد يعمل الإنسان عملا صالحا في الدنيا لكن نيته غير صالحة، فلا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، آلهتهم معبوداتهم الذين كانوا يعبدونهم، هؤلاء في يوم القيامة لا ينفعونهم بشيء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، كتاب الله هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. لو أن الله عز وجل لم يسخر البحر لكان كلما ركب إنسان في سفينة غرق، لكن الله سخر البحر. وأيضا سخر لكم ما في السماوات، فهذا أيضا الطيران في السماء تسخير من الله عز وجل، ولو أن الله عز وجل لم يأذن بذلك لغرقت كل سفينة ولهوت كل طائرة. سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري السفن ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك. إذن هذا كله مسخر لابن آدم، فهذه نعمة عظيمة أن الله سخر الخلائق لابن آدم. ما سخرنا نحن لمخلوق آخر؟ هل يوجد من الحيوانات مثلا حيوان قوي يأتي يفعل بنا كما نفعل نحن بالحيوانات؟ نحن نأتي إلى أكبر الحيوانات نمسكه نضعه في قفص في علبة وننظر إليه، هل يوجد من المخلوقات من يستطيع أن يفعل هذا بنا؟ إذن الله تعالى كرمنا على الحيوان فجعل لنا الحيوان مذللا. نحن نركب الخيل والبغال والحمير والإبل وسائر هذه الحيوانات، هل يوجد حيوان يأتي فيتسلط على كتفي الإنسان ليذهب به من مكان إلى مكان؟ هذا من تكريم الله لابن آدم. كذلك النبات، نقطع النبات فنأكله، ونقطع النبات فنتخذه خشبا نبني به البيوت، ونقطع النبات ونفتح الطرق، نفعل أشياء كثيرة، لا تأتي النباتات فتتحكم بنا. كذلك الشمس والقمر تسخيرها لا بمعنى أن لنا قوة عليها، وإنما بمعنى أنها تفيدنا. الشمس والقمر تفيدنا في اختلاف الليل والنهار، وتفيدنا أيضا في اختلاف الليل في اختلاف الصيف والشتاء. في الصيف أو في الشتاء تنزل الأمطار وتمتلئ الأرض ماء، وفي الصيف النباتات تخرج ثمارها بحركة الشمس، هذه تأتي الثمار وتأتي المزروعات وتأتي الخضار وتأتي الفواكه. فهذا تسخير ما في السماوات، لا بمعنى كتسخير الحيوان والنبات، هذا تسخير كبير جدا. تسخير الشمس، تسخير القمر، تسخير الرياح، بمعنى أن فيها فائدة ونفعا للإنسان. الرياح أيضا تنفع الإنسان، وجعلنا الرياح لواقح، تحمل الرياح حبوب الطلع من شجرة إلى شجرة فيحصل الثمر. الحيوان يقترب الذكر من الأنثى حتى يأتي الولد. أما النبات كيف؟ الرياح تحمل الأشياء المذكرة فتأتي إلى الأشياء المؤنثة فتكون الثمرة. هذا من تسخير الرياح. من تسخير الرياح أنه قديما قبل الوقود وقبل البترول حركة السفن تعتمد على الرياح، يجعلون في السفينة شراعا، هذا الشراع يوجهونه بحسب الريح، فالريح تدفع الشراع فتمشي السفينة وهكذا. فكل هذه النعم ألا تستحق شكر المنعم سبحانه؟ بلى، الحمد لله رب العالمين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كل نعمة فمن الله، فمن الله تعالى. والمجرور في موضع الحال، يعني كله من الله تعالى، أو خبر ابتداء، خبر مبتدأ مضمر. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما منه، بدل كلمة منه قرأها ابن عباس جميعا منة نعمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا ميدان التفكر، فمن أدام الفكرة كان له بكل شيء عبرة. فهنا محل التفكر في المخلوقات، كيف تدل المخلوقات على عظمة الخالق سبحانه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذه الآيات مكية، طبعا هذه السور الحواميم هي سور مكية. أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم، وكان ذلك في صدر الإسلام، يعني في بدء الإسلام. فقيل إنها منسوخة بالسيف، بعد ذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقيل ليست بمنسوخة، لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال، وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك. يعني احتمال الأذى الشخصي هذا من مكارم الأخلاق، أما احتمال الأذى في الدين فهذا قد نسخ. لذلك إذا كان العدوان على الأمة لا يجوز السكوت عنه، كان العدوان على الشخص هذا راجع إليه، إن أحب أن يعفو فله ذلك. وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شتمه رجل من الكفار فأراد عمر رضي الله تعالى عنه البطش به، فقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وأيام الله هي نعمه، فيرجون على أصله من الرجاء. وقيل أيام الله عبارة عن عقابه، فالرجاء بمعنى الخوف، لا يرجون الله يعني لا يخافون الله. ويغفر مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه قل، قل للذين آمنوا يغفروا، يعني إن اعتدى عليهم أحد يغفرون. قال الزمخشري: حذف معمود القول والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا، قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا، يعني قلت لهم اغفروا يغفروا، جواب شرط مقدر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فاعل يجزي ضمير يعود على الله جل جلاله، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. وقرئ بنون المتكلم لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال ابن عطية: إن الآية وعيد، فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله ويكسبون، يعني السيئات، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من السيئات. وقال الزمخشري: القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب. إذن على القول الأول ليجزي قوما هم الكافرون، وعلى القول الثاني ليجزي قوما هم المؤمنون. القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب التوراة، والحكم يعني جعل الله تعالى داود وسليمان ملكين، والنبوة كان الأنبياء في بني إسرائيل لا ينقطعون، بني إسرائيل كان الأنبياء فيهم متتابعين. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، على العالمين ذكر في البقرة على العالمين في وقتهم، أما بعد ذلك فقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن تفضيل بني إسرائيل كان تفضيلا مخصوصا بعصرهم. وآتيناهم بينات من الأمر، أي معجزات من أمر الدين، فما اختلفوا، ما اختلف بنو إسرائيل إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن تفرق اليهود والنصارى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. فهؤلاء اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي على ملة ودين، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر جمع بصيرة، والبصيرة في القلب كالبصر، أين؟ في الوجه، الوجه فيه عين تبصر، والقلب فيه بصيرة تبصر. لذلك من كان لديه حسن الرأي وحسن القول وحسن العمل وحسن الاختيار، هذا صاحب بصيرة ولو كان أعمى البصر. وهناك من الناس من بصره حديد لكنه أعمى البصيرة، ومن الناس والعياذ بالله تعالى من هو أعمى البصر وأعمى البصيرة، ومن الناس من هو أعمى، من هو مبصر وبصير، مبصر في عينه صاحب بصيرة في قلبه. فيذكر من الطرف أن رجلا أعمى كان يحمل في يده سراجا في الليل في الطريق، أعمى يمشي بعصاه ويحمل سراجا، فرآه شاب أرعن متهتك فسخر منه، قال يعني ماذا يفيدك هذا السراج؟ قال ليراني أعمى البصيرة مثلك، يعني قد يأتي واحد مثلك فلا يراني فيتعثر بي فأسقط أنا، فحتى تراني أنت أنا أحمل لك سراجا. هذا مثل يضرب لمن كان صاحب بصيرة ولا بصر له، ومن كان صاحب بصر ولا بصيرة له، نسأل الله تعالى البصيرة. فهذه البصيرة هي مثل البصر، البصر يتفاوت الناس فيه، واحد يرى النجوم في السماء يعد النجوم في السماء، واحد آخر لا يستطيع أن يقرأ الحروف، يبصر لكن بصره ضعيف والآخر بصره قوي، واحد متوسط، واحد يحتاج إلى نظارات، واحد إلى آخره. فالبصيرة كذلك، يوجد شخص لديه بصيرة عظيمة، شخص ما في بصيرة أبدا، شخص بصيرته ضعيفة، شخص بصيرته متوسطة. البصر له علاقة بقوة الجسد، والبصيرة علاقتها بقوة الإيمان. البصر هذا تأكل المأكولات التي تقوي البصر، تأكل الجزر، تأكل ونحو ذلك يقوى البصر. أما البصيرة فما طعامها؟ طعامها الإيمان، كل ما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت بصيرته أقوى. وفي هذا المعنى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يعني الفراسة هذه بصيرة، ترى إنسانا تعلم أنه ليس على خير فتكون حذرا منه، ترى إنسانا آخر تنبسط إليه، ترى إنسانا ثالثا تتصدق عليه، إنسانا رابعا تهرب منه، إنسانا خامسا كذا. هذا الأحكام هذه من أين أتيت بها؟ أتيت بها من البصيرة لا من البصر، لأن الناس كلهم يبصرون نفس الشخص، هذا الشخص الذي أتى كل الناس يبصرونه، لماذا حكمت عليه بما لم يحكم الآخرون؟ هذا بنظر البصيرة، نسأل الله تعالى حسن البصيرة. فهذه الأشياء التي قصها الله تعالى في هذه السورة الكريمة هي بصائر، هي أشياء تورث البصيرة، البصائر تورث البصيرة، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا؟ أم هنا للإنكار؟ واجترحوا اكتسبوا، والمراد بالذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنوا. إذن ليس هنا الذين اجترحوا السيئات العصاة، إنما هم الكفار. إذن السيئة هنا ما هي؟ الكفر، لأن في مقابلها الإيمان، ولأن الآية مكية، وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين توسعا، ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، فضيل بن عياض من كبار زهاد الأمة وصلحائها، كان رجلا قاطع طريق، فسمع آية من كتاب الله عز وجل فكانت سببا في هدايته. سمع قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى يا رب، قد آم. فانقلب من قاطع طريق إلى عابد الحرمين، جعل من توبته أن ينقطع للعبادة في حرم الله الأمين. لذلك بمناسبة وجوده في الحرم كان صديقا لكثير من الصالحين الذين يأتون إلى الحج أو إلى العمرة، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فيذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله قرأها بالليل، فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من أي الفريقين أنت؟ أم أحسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا؟ هل أنت ممن اشترحوا السيئات أم أنت من الذين آمنوا؟ إذن ما أخذ منها الفضيل أن يسخر من الناس، جاء ليحاسب نفسه. قد يأتي إنسان آخر لديه شيء من الطاعات ولديه شيء من الحسنات، فيظن نفسه أنه الذين آمنوا، وينظر إلى الناس العصاة والفساق ونحوه فيظن أنهم الذين اشترحوا السيئات، ثم يصير عنده الغرور والكبر والعجب. ما هكذا فعل الفضيل. الفضيل جعل نفسه من أي الفريقين؟ خاف وخشي أن يكون من الذين اشترحوا السيئات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات. وفي تأويلها مع ذلك قولان: أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة، والكفار عاشوا على الكفر والمعصية، وكذلك مماتهم ليس سواء. هذا القول الأول. والقول الآخر أنهم إن استووا في المحيا أي في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات. الرزق الله تعالى تكفل برزق جميع خلقه، الله تعالى يرزق المؤمن ويرزق الكافر، ويطعم المؤمن ويطعم الكافر، ويسقي المؤمن ويسقي الكافر، فمن هذه الحيثية كل الناس سواء. إذن القول الآخر أنهم إن استووا في المحيا أي في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات، بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون. فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة، وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح، فيكون معنى الآية كقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكقوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. في قراءة حفص: سواء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. في قراءة نافع التي عليها التفسير: سواء محياهم ومماتهم. قال المصنف رحمه الله: هذه الجملة بدل من الكاف في قوله كالذين آمنوا، وهي مفسرة للتشبيه، إذن التشبيه في ماذا؟ أنهم سواء محياهم ومماتهم، وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار. وقيل هي كلام مستأنف مبتدأ، والمعنى على هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء، وأن محيا الكفار ومماتهم سواء. إذن يكون هنا وقف. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقف. سواء محياهم ومماتهم، سواء محيا المؤمنين ومماتهم، ومحيا الكفار ومماتهم. أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء، وأن محيا الكفار ومماتهم سواء، لأن كل أحد يموت على ما عاش عليه. وهذا المعنى بعيد يقول المصنف، يعني أن هنا ابتداء، والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه. إذن أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع كقراءة نافع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم، والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل. أن نجعلهم كالذين، ومن قرأ سواء بالنصب فهو حال، حال كونهم سواء، أو مفعول ثان لنجعل. ومحياهم فاعل بسواء لأنه في معنى مستوي. ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. ذكر المصنف هنا لطيفة أن كل أحد يموت على ما عاش عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. هذا فيه قصص كثيرة عن الصالحين، وقصص كثيرة عن العاصين. قصص كثيرة في حسن الخاتمة، أن الصالحين مشغولون بالطاعة فيموتون على الطاعة التي كانوا مشغولين بها، وأن العاصين يموتون على المعصية التي كانوا مشغولين بها. فيذكر من هذا أن أبا زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الحديث، كان في الاحتضار يعني قبيل موته يعاني من سكرات الموت، يستيقظ ثم يغمى عليه، يستيقظ يغمى عليه، فاجتمع حوله أصحابه فيريدون أن يلقنوه الشهادتين. فهؤلاء أصحاب الحديث رواة الحديث، فقال أحد الجالسين حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يريد أن يروي الحديث الذي فيه تلقين الشهادتين. لما يصل إلى آخر السند يستحي من الشيخ فيسكت، بعد قليل يبتدئ به آخر أيضا يذكر السند، عند انتهاء السند يريد أن يقول المتن يستحي فيسكت، والثالث الرابع هكذا. فأفاق الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قبض رضي الله تعالى عنه، فقبض بالإسناد المتصل. فهذا من حسن الخاتمة. رجل آخر كان شابا مسرفا على نفسه من شطار بغداد. شطار بغداد هؤلاء الشباب الأشقياء كانوا في بغداد. فرأى جارية يعني كان يتعرض للنساء والجواري تسأل أين حمام منجاب، فدلها على باب بيته، يظهر أن باب بيته باب كبير أو كذا، قال لها هنا حمام من جاب. فذهبت دخلت إلى الباب، فدخل وراءها مسرعا، ففهمت أن هذا رجل ماكر فمكرت به، قالت له لا يصلح الأمر هكذا، ائتي لنا بفاكهة، ائتي لنا بحلوى، ائتي لنا بشيء. ففرح جدا، يعني هذه مواتية وموافقة، فخرج وترك الباب مفتوحا. هذه الجارية بعدما خرج خرجت وانصرفت في حال سبيلها، فرجع محملا بالفاكهة والحلوى ولم يجدها، فخرج يسعى في الطرقات خلفها يبحث عنها فلم يجدها، حتى أصابه شيء من الجنون، فصار يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاري؟ فسمعته امرأة في الطريق قالت له يعني هلا وضعت كفنا على الباب؟ صار الناس يسخرون به، يدفعه الصبيان وكذا، صار يعرف. بعد 20-30 سنة لما جاءه الأجل قالوا له قل لا إله إلا الله، صار يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاري؟ الحادثة كم مضى عليها؟ مضى عليها مدة طويلة، لكنها جاءته عند حلول الأجل، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. لذلك الإنسان يختم له بما كان يشغل به حياته، فاجعل اللهم شغلنا فيما يرضيه. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. ولتجزى كل نفس معطوف على قوله بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى، ولأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أطاعه حتى صار له كالإله، وأضله الله على علم، أي على علم من الله سابق، وقيل على علم من هذا الضال بأنه على ضلال، ولكنه يتبع الضلال معاندة. وختم على سمعه، ذكر في البقرة، يعني جعل على قلبه رانا ختما كالطابع، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضلال الله إياه، فمن يهديه من بعد إضلال الله له، ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله. أفلا تذكرون؟ إذن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون بإله، هؤلاء أيضا ويل لكل أفاك أثيم، لأنهم ينكرون وجود الآلهة ويرون أنفسهم آلهة. يطيع تقول لو أنت من تعبد؟ لسان حاله يقول أعبد نفسي، يقول أنا الذي أراه حقا وأنا الذي أراه باطلا وأنا الذي أفعل وأنا الذي أترك، كل شيء متعلق به. إذن أنت لسان حالك كأنه يقول إنه إله، نسأل الله العافية. من اتخذ إلهه هواه، فالهوى إذن يعمي الإنسان، والهوى يأخذ الإنسان إلى الضلال. لذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في ذم الهوى، ذم الهوى هوى النفس. ومنها كتاب كبير للإمام ابن الجوزي رحمه الله اسمه ذم الهوى، كتاب مجلد. فالهوى قد يبدأ بمحقرات الأمور ويتمادى بالإنسان حتى يصل به إلى كبائر الأشياء. الهوى يبدأ صغيرا ثم يتوسع الهوى حتى يصل والعياذ بالله تعالى إلى الكبائر وإلى الموبقات وإلى الكفر. وقالوا الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لذلك سمى العلماء من يقول بهذا القول سموهم الدهرية، الذين يقولون الحياة هي موت وحياة بعد الموت ولا شيء بعد الموت، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فيه أربع تأويلات، أحدها أنهم أرادوا يموت منا قوم ويحيا قوم، والآخر إذا نموت ونحيا من الذي يموت من الذي يحيا؟ نموت فئة وتخرج فئة جديدة، والآخر نموت نحن ويحيا أولادنا، الثالث نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا، والرابع نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا. فوقع في اللفظ تقديم وتأخير، يعني ما قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، قالوا نموت ونحيا، والمراد العقل، نحيا ونموت. فوقع في اللفظ تقديم وتأخير. ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة، ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية، هؤلاء الذين ينكرون البعث، لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، فرد الله عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم. الآية فيوجد اليوم من نزغات الشيطان بعض الناس في أثناء كلامهم يقولون كم مرة سنعيش، مثلا تقول له لماذا هذا الإسراف، لماذا تفعل هذا الشيء، يقول كم مرة سنعيش، يعني سنعيش مرة واحدة، إذن ما في آخرة، لما تبذل هذا المال في هذا الحفل، يقول لك كم مرة سنعيش، نريد أن نلهو، نريد أن نعيش الدنيا نسر. فهذا قول يؤدي بتكراره إلى عدم استشعار اليوم الآخر. طبعا هو في الظاهر مؤمن باليوم الآخر، تسأله يقول مؤمن باليوم الآخر، لكن لماذا يخرج هذا الكلام على لسانه؟ يخرج على لسانه ليدل على ضعف استشعاره، غير مستشعر أن هناك يوم آخر. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الظن هنا الظن الباطل الذي لا ينبني على دليل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ذكر في الدخان قل الله يحييكم ثم يميتكم. هذا ما يسمى تعجيز، يعني تقول له يوجد يوم آخر فيقول أخرج لي أبي من الأرض، هذا يسمى مغالقة. لما أخبر عن اليوم الآخر، متى اليوم الآخر؟ في آخر الدنيا، ليس اليوم الآخر الآن حتى يخرج آباؤكم من قبوركم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية رد على المنكرين للحشر واستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة، والحشر هو من أول منازل الآخرة. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية أي تجثو على الركب وتلك هيئة الخائف الذليل، يعني هكذا يجلس جاثيا هذا الجثي، لا يجلس متربعا أو متكئا مرتاحا، يجلس جاثيا. كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى صحائف أعمالها، وقيل إلى الكتاب المنزل عليها. إذن هل هو الكتاب الشخصي لكل فرد منهم أم هو الكتاب الذي خوطبوا به من الله تعالى؟ قولا، والأول أرجح لقوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إذن يرجح أنه الكتاب والصحائف. فإن قيل كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ تدعى إلى كتابها هذا كتابنا، فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه، وأضافه إلى الله لأنه تعالى مالكه وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم. وقيل إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ ثم ينسكونه عندهم، فتأتي أعمال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضا الملائكة، فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج على ذلك بأن يقول لا يكون الاستنساخ إلا من أصل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني وأما الذين كفروا فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أفلم تكن تقديره يقال لهم ذلك. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني كأنهم ما سمعوا الأنبياء ولا سمعوا المرسلين ولا سمعوا الكتب، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، ذكر مرارا حاق أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، النسيان هنا بمعنى الترك. وأما في قوله كما نسيتم فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول، الله تعالى منزه عن النسيان وما كان ربك نسيا، فهذا من باب المشاكلة، لما هم نسوا فكان الرد عليهم سمي نسيانا فتركهم الله كما تركوا معرفة لقائه أو كما ظهروا عنه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، لا يرضون من العتبة وهي الرضا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آخر سورة الجاثية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،